الوجه الأول يبدأ حالا وأنه الشريط الرابع من الكتاب. وقد قال صاحب المنتج وزعم في كتاب الحيوان أن لكل طائر يعشش شكلا يتخذ عشه منه، فيختلف ذلك على قدر اختلاف المواضع وعلى قدر اختلاف صور تلك القراميص والأفاحيص. وزعم أن الهدهد من بينها يطلب زبل حتى إذا وجده نقل منه كما تنقل الأرض من التراب، ويبني به بيتا كما تبني الأرض ويضع جزءا على جزء، فإذا طال مكثه في ذلك البيت وفيه أيضا ولد أي في مثله وتربى ريشه وبدنه بتلك الرائحة، فأخلق به أيضا أن يورث ابنه النتن الذي علقه كما أورث جده أباه وكما أورثه أبوه. قال ولذلك يكون منتنا. وهذا وجه أن كان معلوما أنه لا يتخذ عشه إلا من الزبل. فأما ناس كثير فيزعمون أن رب بدن يكون طيب الرائحة كفأرة المسك التي ربما كانت في البيوت، ومن ذلك ما يكون منتن البدن كالذي يحكى عن الحيات والأفاعي والثعابين ويوجد عليه التيوس. من أعاجيب الخفاش، ومن أعاجيبه أنه لا يطير في ضوء ولا ظلمة، وهو طائر ضعيف قوي البصر قليل شعاع العين الفاصل من النظر، ولذلك لا يظهر في الظلمة لأنها تكون غامرة لضياء بصره غالبة لمقدار قوى شعاع ناظره، ولا يظهر نهارا لأن بصره لضعف ناظره يلتمع في شدة بياض النهار، ولأن الشيء المتلألئ ضار لعيون الموصوفين بحدة البصر، ولأن شعاع الشمس بمخالفة مخرج أصوله وذهابه يكون راجعا لشعاع ناظره ومفرقا له، فهو لا يبصر ليلا ولا نهارا. فلما علم ذلك واحتاج إلى الكسب والطعم التمس الوقت الذي لا يكون فيه من الظلام ما يكون غامرا قاهرة وعاليا غالبة، ولا من الضياء ما يكون معشيا. والعشاء ضعف البصر ليلا، ولا من الضياء ما يكون معشيا رابعة ومفرقا قامعا، فالتمس ذلك في وقت غروب القرص وبقية الشفق، لأنه وقت هيج البعوض وأشباه البعوض وارتفاعها في الهواء ووقت انتشارها في طلب أرزاقها، فالبعوض يخرج للطعم وطعمه دماء الحيوان، وتخرج الخفافيش لطلب الطعم، فيقع طالب رزق على طالب رزق فيصير ذلك هو رزقه، وهذا مما جعل الله في الخفافيش من الأعاجيب. معارف في الخفاش. قال معمر أبو الأشعث ربما أتأمت الخفافيش أي ولدت توأمين فتحمل معها الولدين جميعا، فإن عظما عاقبت بينهما. والخفاش من الطير وليس له منقار مخروط، وله فم فيما بين مناسر السباع وأفواه البوم، وفيه أسنان حداد صلاب مرصوفة من أطراف الحنك إلى أصول الفك إلا ما كان في نفس الخطر. وإذا قبضت على الفرخ وعضت عليه لتطير به عرفت ضرب أسنانها أو حدة الأسنان، فعرفت أي موع ينبغي أن يكون ذلك العبد فتجعله أزمى أو تقبضه بجميع الفم ولا تجعله عبا ولا طيبا ولا ضغما. والضغم العبد الشديد كما تفعل الهرة بولدها فإنها مع ضرب أنيابها وحدة أظفارها ودقتها لا تخدش لها جلدا إلا أنها تمسكها ضربا من الإمساك وتأزم عليها ضربا من الأزم قد عرفته. وبكل شيء حد به يصلح وبمجاوزته والتقصير دونه يفسد. وقد يرى الطائر يغوص في الماء نهارا ثم يخرج منه كالشعرة سللتها من العجين غير مبتل الريش ولا لفق الجناحين. ولو أن أرفق الناس رفقا راهن على أن يغمس طائرا منها في الماء غمسة ثم خلى سربه ليكون هو الخارج منه لخرج وهو متعجل الريش مفسد الندم منقود التأليف. ولكان أجود ما يكون طيرانا أن يكون كالجادف أي كمقصوص الجناح فهذا أيضا من أعاجيب الخفاش. ومن أعاجيبها تركها ذرى الجبال وبسيط الفيافي وأقلاب النخل وأعالي الأغصان وجغل الغياب والرياض وصدوع الصخر وجزائر البحر ومجيئها تطلب مساكن الناس وقربهم. ثم إذا صارت إلى بيوتهم وقربهم قصدت إلى أرفع المكان وأحسنه وإلى أبعد المواضع من مواضع الاجتياز وأعراض الحوائج. ثم الخفاش بعد ذلك من الحيوان الموصوف بطول العمر حتى يزيد في ذلك العقاب والورشان إلى النصر ويزيد حد الفيلة والأسد وحمير الوحش إلى أعمار الحيات. ومن عجيب الخفافيش أن أبصارها تصلح على طول العمر ولها صبر على طول فقد الطعم. فيقال إن اللواتي يظهرن في القمر من الخفافيش المسنات المعمرات وإن أولادهن إذا بلغن لم تقوى أبصارهن على ضياء القمر. ومن أعاجيبها أنها تضخم وتجسم وتقبل الشحم على الكبر وعلى السن. وأما قول النساء وأشباه النساء في الخفافيش فإنهم يزعمون أن الخفاش إذا عض الصبي لم ينزع سنه من لحمه حتى يسمع نهيق حمار وحشي. فما أنسى فزعي من سن الخفاش ووحشتي من قربه إيمانا بذلك القول إذا أن بلغت. وقال يحيى بن منصور في هجاء بعض آل السعق يا ليتني والمنى ليست بنافعة كيف اقتصاصك من ثأر الأحابيش أتنكحون مواليهم كما فعلوا أم تغمضون كأغماض الخفافيش. وقال عبد الشمقمق وهو مروان بن محمد أنا بالأهواز محزون وبالبصرة داري في بني سعد وسعد حيث أهلي وقراري صرت كالخفاش لا أبصر في ضوء النهار. وقال الأخطل الطولبي وقد غبر العجلان حينا إذا بكى على الزاد ألقته الوليدة في الكسر أي في جانب البيت فيصبح كالخفاش يدلق عينه فقبح من وجه لئيم ومن حجر والحجر بالفتح محجر العين. وقالوا في اللغز وهم يعنون الخفاش أبا شعراء الناس لا يخبرونني وقد ذهبوا في الشعر في كل مذهب بجلدة إنسان وصورة طائر وأظفار يربيع وأنياب ثعلب. قال: والخفاش يأتي الرمان وهي على شجرتها فينقض عنها فيأكل كل شيء فيها حتى لا يدع إلا القشر وحده، وهم يحفظون الرمان من الخفافيش بكل حيلة. قال: ولحوم الخفافيش موافقة للشياهين والصقورة والبوازي ولكثير من جوارح الطير، وهي تسمن عنها وتصح أبدانها عليها، ولها في ذلك عمل محمود نافع عظيم النفع بين الأفع. أنني قد علمنا أن ليس للذرة وهي صغار النمل غناء الفرس في الحرب والدفع عن الحريم، ولكن إذا أردنا موضع العجب والتعجيب والتنبيه على التدبير ذكرنا الخسيس القليل والسخيف المهين، فأريناك ما عنده من الحس اللطيف والتقدير الغريب ومن النظر في العواقب ومشاكلة الإنسان ومزاحمته. والإنسان هو الذي سخر له هذا الفلك بما يشتمل عليه. وقد علمنا أن الذرة تدخر للشتاء في الصيف وتتقدم في حال المهلة ولا تضيع أوقات إمكان الحزم، ثم يبلغ من تفقدها وحسن قدرها والنظر في عواقب أمرها أنها تخاف على الحدود التي ادخرتها للشتاء في الصيف أن تعفن وتسوس، ويقبلها بطن الأرض فتخرجها إلى ظهرها لتيبسها وتعيد إليها جفوفها وليضربها النسيم وينفي عنها اللخم والفساد. ثم ربما كان بل يكون أكثر مكانها نديا، وإن خافت أن تنبت نقرت موضع القطمير من وسط الحبة وتعلم أنها من ذلك الموضع تبتدئ وتنبت وتنقلب، فهي تقلب الحب كله أنصافا. فأما إذا كان الحب من حب الكذبرة فلقته أربعة، لأن أنصاف حب الكذبرة ينبت من بين جميع الحبوب، فهي على هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوان، حتى ربما كانت في ذلك أحزن من كثير من الناس. ولها مع لطافة شخصها وخفة وزنها في الشم والاسترواح ما ليس لشيء. ربما أكل الإنسان الجراد أو بعض ما يشبه الجراد فتسقط من يده الواحدة أو صدر الواحدة، وليس يرى بقربه ذرة ولا له بالذر عهد في ذلك المنزل، فلا يلبث أن تقبل ذرة قاصدة إلى تلك الجرادة فترمها وتحاول قلبها ونقلها وسحبها وجرها، فإذا أعجزتها بعد أن بلغت بها عذرة مضت إلى جحرها راجعة، فلا يلبث ذلك الإنسان أن يراها قد أقبلت وخلفها سويحباتها كالخيط الأسود الممدود حتى يتعاون عليها فيحملنها. فأول ذلك صدق الشم بما لا يشمه الإنسان الجائع، ثم بعد الهمة والجرأة على محاولة نقل شيء في وزن جسمها 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، وليس شيء من الحيوان يقوى على حمل ما يكون ضعف وزنه مرارة غيرها، وعلى أنها لا ترضى بأضعاف الأضعاف إلا بعد انقطاع الأنفاس. كلام النمل: فإن قلت ما علم الرجل أن التي حاولت نقل الجرادة فعجزت هي التي أخبرت صويحباتها من الضر، وأنها كانت على مقدمتهم. قلنا لطول التجربة، ولأن لم نرى ذرة قط حاولت نقل جرادة فعجزت عنها ثم رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك. فإن كنا لا نفصل في العين بينها وبين أخواتها فإنه ليس يقع في القلب غير الذي قلنا. وعلى أننا لم نرى ذرة قط حملت شيئا أو مضت إلى جحرها فارغة فتلقاها ذرة إلا واقفتها ساعة وخبرتها بشيء، فدل ذلك على أنها في رجوعها عن الجرادة إنما كانت لأشباهها كالرائد لا يكذب أهله. ومن العجب أنك تنكر أنها توحي إلى أختها بشيء والقرآن قد نطق بما هو أكثر من ذلك أضعافا. وقال رؤبة بن العجاج: لو كنت علمت كلام الحط علم سليمان كلام النمل. وقال الله عز وجل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فقد أخبر القرآن أنها قد عرفت سليمان وأثبتت عينه وأن علم منطقها عنده، وأنها أمرت صويحباتها بما هو أحزم وأسلم، ثم أخبر أنها تعرف الجنود من غير الجنود وقد قالت وهم لا يشعرون. أكل لحوم الكلاب والسنانير ونحوها. وقد يأكل أجراء الكلاب ناس ويستطيبونها فيما يزعمون ويقولون إن جري الكلب أسمن شيء صغيرا، فإذا شب استحال لحمه كأنه يشبه بفرخ الحمام ما دام فرخا وماهبة إلى أن يستحكم ويشتد. وما أكثر من يأكل السنانير، والذين يأكلونها صنفان من الناس، أحدهما الفتى المغرور الذي يقال له أنت مسحور، ويقال له من أكل سنورا أسود بهيما لم يعمل فيه السحر فيأكله لذلك، فإذا أكله لهذه العلة وقد غسل ذلك وعصره أذهب الماء ذهومته، ولم يكن ذلك المخبوع بمستقذر ما استطابه. ولعله أيضا أن يكون عليه ضرب من الطعام فوق الذي هو فيه، فإذا أكله على هذا الشرط ودبر هذا التدبير ولم ينكره عاوده، فإذا عاوده صار ذلك ضراوة له. والصنف الآخر أصحاب الحمام، فما أكثر ما ينصبون المصايد للسنانير التي يلقون منها في حمامهم، وربما صادف غيظ أحدهم وحمقه وغضبه عليه أن يكون السنور مفرط السمن فيدع قتله ويذبحه، فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين صار ضراوة عليها. وقد يتقزز الرجل من أكل الضب والورل والأرنب فما هو إلا أن يأكله مرة لبعض التجربة أو لبعض الحاجة حتى صار ذلك سببا إلى أكلها، حتى يصير بهم الحال إلى أن يصيروا أرغب فيها من أهلها. وها هنا قوم لا يأكلون الجراد الأعرابي السمين ونحن لا نعرف طعاما أطيب منه، والأعراب إنما يأكلون الحيات على شبيه بهذا الترتيب ولهذه العوارض. وزعم بعض الأطباء والفلاسفة أن الحيات والأفاعي تؤكل ميئة ومطبوخة ومشوية وأنها تغذي غذاء حسنا. وزعم أبو زيد أنه دخل على رؤبة وعنده جرذان قد شواهن فإذا هو يأكلهن فأنكر ذلك عليه، فقال رؤبة: هن خير من اليرابيع والذباب وأطيب، لأنها عندكم تأكل الخبز والتمر وأشباه ذلك، وكفاك بأكل الجرذان. ولولا هول الحيات في الصدور من جهة السنين لكانت من جهة التقدر أسهل عمرا من الجرذان. وناس من السفالة وهي مكان من بلاد الزنج في شمال أفريقيا، وناس من السفالة يأكلون الذبان، وأهل خراسان يعجبون باتخاذ البزماورد من فراخ الزنابير، والبزماورد طعام من البيض واللحم، ويعافون أذناب الجراد الأعرابي السمين. وليس بين ريح الجراد إذا كانت مشوية وبين ريح العقارب مشوية فرق، والطعم تبع للرائحة، خبيثها لخبيثها وطيبها لطيبها. وقد زعم ناس ممن يأكلون العقارب مشوية ونيئة أنها كالجرذان السمان. وكان الفضل بن يحيى يوجه خدمه في طلب فراخ الزنابير ليأكلها، وفراخها ضرب من الذبان. الخنزير: أما ضرره وإفساده فما ظنك بشيء يتمنى له الأسد، وذلك أن الخنازير إذا كانت بقرب ضياع قوم هلكت تلك الضياع وفسدت تلك الغلات، وربما طلب الخنزير بعض العروق المدفونة في الأرض فيخرب مئة جريب، وما به ليس يغلبه معول، فإذا اشتد عليهم البلاء تمنوا أن يكون في جنبتهم أسد، ولربما صار في ضياعهم الأسد فلا يهيجونه ولا يؤذونه ولا ذهب إنسان ليحفر له زبية، أي يحفر له حفرة يصطاد بها الأسد منعوه أشد المنع، إذ كان ربما حمى جانبهم من الخنازير فقط. فما ظنك بإفسادها، وما ظنك ببهيمة يتمنى أن يكون بدلها أسد؟ ثم مع ذلك إذا اجتمعوا للخنازير بالسلاح وبالآلات والأدوات التي تقتل بها، فربما قتل الرجل منهم أو عقره العقر الذي لا يندمل، لأنه لا يضرب بنابه شيئا إلا قطعه كائنا ما كان. فلو قتلوا في كل يوم منها مئة وقتلت في كل يوم إنسان واحدة لما كان في ذلك عوض. والخنازير تطلب العذرة وليست كالجلالة، والجلالة من الحيوان التي تأكل الجلة والعذرة، لأنها تطلب أحرها وأرطبها وأمتنها وأقربها عهدا بالخروج، فهي في القرى تعرف أوقات الصبح والفجر وقبل ذلك وبعده لبروز الناس للغائط، فيعرف من كان في بيته نائما في الأسحار ومع الصبح أنه قد أسحر وأصبح بأصواتها ومرورها ووقع أرجلها في تلك الغيطان وتلك المتبرزات. وبذلك ضرب المثل بذكور الخنزير كما ضرب المثل بحذر الغراب وروغان الثعلب، على أن الثعلب ليس بأروغ من الخنزير ولا أكد للفارس ولا أشد إتعابا لصاحبه. فأما قبح وجهه فلو أن القبح والإفلاس والغدر والكذب تجسدت ثم تصورت لما زادت على قبح الخنزير، فقل ذلك بعض الأسباب التي نسخ لها الإنسان خنزيرا. وإن القرد لسمج الوجه قبيح كل شيء، وكفاك به أنه للمثل المضروب، ولكنه في وجه آخر مليح، فملحه يعترض على قبحه فيمازجه ويصلح منه، والخنزير أقبح منه لأنه ضرب نصمة بهيم فصار أسمج ببعيد. وباب آخر مما ذكر صاحب المنطق وزعم أن من الخنازير ما له جلف واحد وليس لشيء من ذوات الأنياب في نابه من القوة والضرب ما للخنزير الذكر وللجمل والفهد والكلب. قال: والإنسان يلقي أسنانه وكذلك الحافر والخف. قال: والخنزير لا يلقي أسنانه البتة. ويقال: إن عبد الصمد بن علي لم يثغر قط، أي لم يسقط أسنانه، وأنه دخل قبره بأسنان السبع. قال: وإناث الخنازير تحمل 4 أشهر، وأكثر ما تحمل 20 خنوصا وهو ولد الخنزير، وإذا وضعت أجراء كثيرة لم تقوى على رضاعها وتربيتها. طريفة. قال أبو الحسن: كان واحد يسخر بالناس ويدعي أنه يرقي من الضرس إذا ضرب على صاحبه، فكان إذا أتاه من يشتكي ضرسه قال إذا رقاه: إياك أن تذكر إذا صرت إلى فراشك القرد، فإنك إن ذكرته بطلت الرقية. فكان إذا أوى إلى فراشه أول شيء يخطر على باله ذكر القرد، ويبيت على حاله من ذلك الوجع، فيغدو إلى الذي رقاه فيقول له: كيف كنت البارحة؟ فيقول: بت وجعا. فيقول: لعلك ذكرت القرد؟ فيقول: نعم. فيقول: من ثم لم تنتفع بالرقية. أثر البيئة. وقد رأينا العرب وكانوا أعرابا حين نزلوا خراسان كيف انسلخوا من جميع تلك المعاني، وترى طباع بلاد الترك كيف تطبع الإبل والدواب وجميع ماشيتهم من سبع وبهيمة على طبائعهم، وترى جراد البقول والرياحين وعيدانها خضراء، وترى القملة في رأس الأسود الشعر سوداء، وتراها في رأس الأبيض الشعر بيضاء، وتراها في رأس الأشمط شمطاء، وفي لون الجمل الأورق. فإذا كانت في رأس الخضيب بالحمرة تراها حمراء، فإن نصل حبابه صار فيها شكلة، والشكلة بياض يضرب إلى الحمرة من بين بيض وحمر. وقد نرى حرة بني سليم وما اشتملت عليه من إنسان وسبع وبهيمة وطائر وحشرة، فنراها كلها سوداء. والحرة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار. وبني سليم قبيلة. انتهى الوجه الأول.